ما جاء في السحر وان بفت جبا آيات القرآن في أحاديث الرا وان بفت السحر فالفلك يزد عياذا بالله قول الله تعالى عن هذه الأسرة من قدر من سيديه جلت يا ماجد سورة الكفة انت ليه يا ماجد ها الهادية تعالى عنه ذلك الشرط شرطيش إلى قيام الساعة هذه قياما لا بسط إذن هتقرته نم نساني تمسي بيزي كان برابو دبول نم نساني ربو اللي كان برابو دبول هذا قياما لا بسط قياما جلسون أبدو أن يسيبوا جي رب الترجي ساعتهم وهو وقت موتهم إذا أرسل الله الريح التي تقلب في آخر الزمان ثم لا يبقى إلا شراء الخلق فعليهم تقوم الساعة بقول الله تعالى بك الله جل وعلا ولقد علموا لمن اشتراه ولقد علموا حال ما بيك نيجر نيجر لمن اشتراه أي اختاره نمي فالفلك نزلته ما له في الآخرة من خلاق ما له إسانجر ودوبيكا آخرات من خلاق قدر والنطق إسانجر ودوبيكا سعرية دلجة أياني جلتمني في مالجت نيت القبر رأسات جذير خان وفاني شارن سر قال السحر يجون من لغات مال ما خفي ولا طوف سببه وان سببان ذات خطارة فنان سبا شارب من ذنب ومنه سمي السحر لآخر الليل لأن الأفعال التي تقر فيه تكون خفية وكذلك سمي السحور لما يقال في آخر الليل لأنه يكون خفيا فكل شيء خفي سببه يسمى سحرا سحر يسمى ما خفي ولطف سببه وان سببان ذات خطأ لغة كذب شرعي فإنه ينقسم إلى قسمين لما قود ما عاجع لغة سحر يسمى ما جن ما خفي ولطف سببه وان سببان ذات خطأ شرعي لما قود ما سحرين الأول كان عقد ورقى بدون فوني قراتي ومن شر النفاثات في العقد هذا كان قرتي بدون فهذا بدون فقبارك ورد وبدون فهذا بدون فهذا مرة كيزتك وأخو فقرأي وأتي أخو نم قرتي الفلق تقول نساس النية من دو كبستا وكان أمر يوغان مراتا وكان دو إذن ربي يدر سنين دو تسنين دو كبستا إزادة بريتي أي قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور وأقرأ قرأت هذا بدون فيه بدون فيه أنا جيدت وأقو وسن شيطان يكتبر شيطان سن نمركسو في إخانة إرقدو سحرين كذلقم تفراكنان هران فقوخان نجيدت لكن قد قال الله تعالى وما هم يضارين به من أحد فالفلتون فالفلت أنا نمت كرك سنين إلا بإذن الله يربي أيامه لماله يربي فالفلت أنا نمت مرع فالفلت أنا قديت من ديك فالفلت أنا المودف فالفلت أنا دعاء يربي دفرت ماله تقو تقول من ذنبه الثاني سعرين كرالماني شرعي جيزتي النومي كرانتو كرامالي كراب دون فاسكراتي هذا بدون فاقة بيكماتو بدون فاني ها بدون فورد بيكا كسرت واتوك واتكارو الثانية عدوية وعقاقير كرال لمو كثيرين دلقمو كرا دواء آية كرا مكافنة تؤثر على بدن المسحور وعقله فنفن ما ركلنا الرانبية توقع عقلي يوقع سئيتي ميليكي فتجده ينصريق ويميس وهو ما يسمى عندهم بالصرف والعطف سحر الصرف يعني سحري نما نما جالتوك نما هني الرادد أكن جبغل والعطف سحري نما نما جالك شيس كوني كرا دواء تيني جدا هريفو كرا مالي كرا شياطينات هذا بدون تيك يسكر أي شيطان تنمي كفكيسان فراتنته يتوصل بها الساحر إلى استخدام الشياطين سيدان تو كان وي تيسين بوكت نما فلفلو بلن كان سير دندو وكدرا سين رانغيت فران تو كانامي كرا لمو كرا دواء هي فيجعلون الانسان ينعطف على زوجته امرأة اخرى نوم كان غير سي دواء وهي سي غداني يسي تاتا نتجالب إرى سبب دندن طرفة عين أكثى قرى حتى يكون كالبهيمة حتى أكثى إلى دايتي تيقرى في تمسك سوك راغون دنن يسي إلى نركم عليه صبرين كف كما تشاء والصرف فقساني صرفين أمو بالعكس فألا سنيت من ذلك فيؤثر في بدن المسعود بأضعافه شيئا فشيئا حتى يهلك حتى أنها باسوس فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ينام وفي تصوره بأن يتخيل الأشياء على خلاف ما هي عليه وفي عقله فربما يصل إلى الجنون والعياذ بالله فالسحر قسمان شرق كدراس فترى قرسيت من كهذا بدون فني بدون فاذا كيف سوى قرأني شيطان هركزاني نمت يربوس شركي جدا ما لي شيطان يكون هذا استقبر في زد سنخدمه يعني هذا في ساسوج لو كذا في القرآن كيف يتجمن تتك كيف يفوت إسلام ما تناقض أو سقط جدت نما خدم شيطان كرا سني سرب الشرف وته هو الأول الذي يكون بواسطة الشياطين يعبده مثلا قبره ويتقرب إليه وإنسان جالتني إنسان بياته نسي جود يقول إنسان زي ركبنا إن سجودا كأني ركبنا لنسلطهم على المسهول سني مالي جدا شركي سهرين كرا سيطة كرا شياطينه عدوان وفسق هم ظلم فاسق ما وهو الثاني فكرا دوات توسا نما ظلم فاسق ما الذي يكون بواسطة الأدوية والعقاقير ونحوهما وبهذا التقسيم الذي ذكرناه نتوصل به إلى مسألة مهمة وهي هل يكفر الساحر أو لا يكفر نمس سعري إذا لو كن كفر من كفر أسر ذلك نعم ماجع لما قلنا تدرى سعري جنة فكرا دوات قلم تتون ظلمين من رد لكم فاسقون ما ينامي ساهرين إن كفر من كفر اختلف في هذا أهل العلم ساهرين كافر مو كافرين متيكنا وره الميت والدفنجة فمنهم من قال إنه يكفر ومنهم من قال إنه لا يكفر ولكن التقسيم السابق الذي ذكرناه يتبين به حكم هذه المسألة فمن كان سعره بواسطة الشياطين نما سعري نساء كرا شيطانة قرقار صفته سنين تاتي فإنه يكفر ثم كافر أدير أن شكين قبل ما لك شيطانة نواني سين جالك قديتي قبريت نما سنبار ارتيف جنمي موكس انجن كنافو شيطانة نواني تقبر وانزل ربي قدو ملو تيسي قدو ريك فريد ونمس فكرا درات شياطينة قرقار صفته سنين كفري جرم سيشن هيا لأنه لا يتأتى ذلك إلا بالشرك شيطان إنما غرغارون كن إن أنجا ورئي سي ربي تشرفه ملائك ربي قبران تسي قبرو سجوده في إسلامه تكيسه قرآن تكيسه ملي نعوذ بالله غالبا لقوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين في بابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر له وقوله وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها أجدا ولكن يعتبر عاصيا معتديا ثاني سنوما لا لك وانا كدواتي دوا مكانا والبين ما هركتين ما نما جالك شي سودان دو انا ما نما جيب شي سودان دو هكنا دلو جيب فولا نمي سحري نساء قوثة دراسة تشاكين ان قرقار دفتو دا دي كفرية واما قتل الساحر فان كان سحره كفرا قتل قتل ردة إلا أن يتوب على القول بقبول توبته وهو الصحيح وإن كان سحره دون الكفر قتل قتل الصائل أتلير الرسالة قتل لدفع أذاه وفساده في الأرض وعلى هذا يرجع في قتله إلى اجتهاد الإمام وظاهر النصوص التي ذكرها المؤلف أنه يقتل بكل حال فالمهم أن السحر يؤثر بلا شك سحر كنيك ورارا ركو في دوني دندا إذني ربي دينمو سيري يسو أنه مخلوق وهيتي إذني مربي سملين مدرارا سينا يو ربي إسان دررمتا أسلي تهيدا بس فنا بوان سيري زدا تنقف لكنه لا يؤثر بقلب الأعيان إلى أعيان أخرى واني وبتو قبضنا ستا سيرين قلت إذني ربي تين أثر وهي فانا وهيني في داي النامي لكن وان تقو أكا ربي أمر راك بها جيجيرون دان دو سهري شيء بلومو جوفة ما كان وراك تقول جاي اللي قلنا كذا سوابا جوفة قالك أتشي فولا في ستة سدام وقلقل ويتقال شما وراك سفة كذات إيتين دو يتقالك وانا كذي جلت من جلت إلى نمات فلفل قلت قال لي وراك سفكات ملي قال وراك ستين جيجير وان تقو أكا إني أمم مرة أكا برا جيجيرو فدن دو ربي شاء الله إذا ها سحري وان تقو أكا دا إني تقوم مرة أكا برا تيجيرو إنن دي هذا فقرتيت إن كان نبي موسى أولي في هذا درباني وري فرعون أولي في هان نسان دربان مالتا دي دي جويتات هكذيني لكن سنو حقيقات تجوي انسان الى ورى الشبهه فالفلت ودني وان جويت استفك سمليتين قول ما هذا سهروا اعين الناس رب اعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم اذا سحري وان فك اقرب امر اكبرات ان جيت يو استن عقيدان دين بس مالي وان فك ان امر اكبرات جيرو غدن دو ربي جل سحرين الى منامات قدامتك وان تقف هلا اني رت وما ما رت غرت قالوا ما لين تفكر دوبر كيف قال كده ابو ما جدمهم قالوا قال لين تقول قال ورا دي سقول ني جدم الى تينا سهرت اكثر نت فكيت سيدا مال ولي قال له سيرين اكنا يا فالمهم ان السحر يؤثر بلا شك فانا وهيني في ذا وضرر مني دا اذني ربي لكنه لا يؤثر بقلب الاعيان ذات وهي جيجير لأن لا أعيان أخرى ذات قرات لأنه لا يقدر على ذلك إلا الله أنا ربي ملائك إرد الدونجر وإنما يخيل إلى المسحور نمت فلما كانت تفحك كيس سيئا أن هذا الشيء انقلب وهذا الشيء تحرك وأن يكون جيجيرا ما يوما يزار كون يستطيع دين وما أشبه ذلك كما جرى لموسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام أمام سهرات آل فرعون حيث كان يخيل إليه من سحر من تسعى نعم نقول له مره سيدين كرا لمن دلقمته كرا قرسيت منك هذا وهيتي وهذا قرآني مبدون فني شيطان هركسني شيطان سنمت يرقو شركي جدا ما ينقو مالير شيطان نواني في أرقب تغبرم ثم لين من خدم تريش سن شركي تقو كخرا دواءات إن دلقمت جرا سن الله ومجد أنين جدا نعم يوكا غراغا تيتنين سحرين إذا خرا كفرئي كشيطانا غرقا سيسان تاتي إن أجيفا مثل مرتدي تينا ميشيو دران إسلام ما قبار كون هو كثيرين إذا غرا دواءات انتهي كون الليني أجيفا بابا مالي من باب قتل الصائل روري ساكر را دي بسوء نما رور روح نما دفع مسلم اللي آتاه ربي صدا بو شريعان في جيتيو قبلت دا وان كون حلال تينتو نر دي انديد لبوتيتي دي گفتے جب سیتے کن سر ابو گدو کا دیوا جے چملے ان گتی ران اول لے لے جے سو کم لیکن جے سون نہ حلال جتے ا جو دون تین ادا ایسا سر را اول چو کھن لے رکھو ایسا سر را دے بھی تو بچے فما ان کلمو کو نو گلے میرے ادویا و عقاقیر تؤثر على بدن المسحور وعقله وارادته وميله فتجده ينصرف ويميل وما يسمى عندهم بالصرف والعدسيه كن هي وقوله هيا قافي يا لما لا يؤمنون بالجبت والطاغوت كتاب قراجي رومالي ها كتاب التوحيد سحري كتاب التوحيد ان كيف تدبتون هم جرمي مناسبه ولي كفن باب سحري كتاب التوحيد كيف ما دبته رويت مناسبه الباب لكتاب التوحيد لان من اقسام السحر قودوت سحري الراريكم رب دبن ما لا يتأتى غالبا إلا بالشرك وان شيطان ربي تشرك ملي اندلق من الجرامي كتاب التوحيد شركي راد ووامي قرنا مناسبا كتاب التوحيد أبا يتباب سهريدا فالشياطين لا تخدم الإنسان غالبا إلا لمصلحة ومعلوم أن مصلحة الشياطين أن يغوي بني آدم فيدخلهم في الشرك والمعاصي. نعم. وقوله يتشالله يؤمنون بالجبت والطاغوت. يؤمنون نعمنا جل بالجبت فالفلت سعريت والطاغوت وان دانقان مدفرسا وسنانا وباسا تابوتت. قال عمر عمر جلي رضي الله عنه الجبت والسحر جبت يتشنكن السعري فالفلية والطاغوت والشيطان طاغوت يتشن شيطان يتشن هذا لو هنا اللي ايه السلام عليكم الحمد لله طيب. وقال جابر جابر جده رضي الله عنه الطواغيت الطواغيت طاغوتون تنين كهان راجدو تاير طواغون يسيت طواغين يسيبان تنين راجدو تاير. قال ينزل عليهم الشيطان الشيطان رب ايوان جرا ولا فبيزت ارقم اذانت مقايزين بيتهم تزنين هيوم مارقك بيبيزت متهم في كل حي واحد بنهم دغيت تقدق جرا وسمتنو راغا دنك ابدي طاغو تيتون كانا راغا وسين كم نجي سيدي ولي سلام الله كم سي راغا راي ما غا تكيدي شافي. وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بالجبت سيدي امانا والطاغوت راي جبت امانا ويتولد بن الله سيدي والجيس سيدي ودا كانت هي انه ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال السلام جليا اجتنبوا سبع الموبقات فقالت السبع تربا الموبقات بل ليست تربا قلافت وتربا كنا بل ليس رفقات. قالوا يا رسول الله وما هن يا رسول ربي ما تربا قلافت جانين. قال الشرك بالله ربي اتواه لهم تكدرا الرتب أني أننا رارم نجيره والسحر فالفلا كلمه سحري لا الباب باب دي بغتيري تيمي شركي التانتة درجة لما فارده بديك. وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وقتل النفس لبوة جيسو التي حرم الله قتلها ربي الجيسة يزي حرام قد كراغا في الملئ لبو ربنا الجيسة يزي حرام قد تنتم ها جول تبدأ فرغته واي لين دي تيير نا نفسي مسلماتي في خافرة بالله من بلوك ومعاهدة بسم الله حرام حرام من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا أو أربعين عاما. وأكل الربا وأكل الربا ألنياتو دمس قربان قلافت تورا تلنياتو. وأكل مال اليتيم أبا مفيت الرؤوفودي وأكل نياتو أمس مال اليتيم ربا الليل لما قوتمان بيتنيمي ربا الفضلي في ربا النساء يعني ربا تأروداتي في ربا الشسو أكنية زيادة وربا نسيئة أي تأخير وهو يجري في ستة أموال ربا النساء كيلا ننبرين مالك إزتين يا تكوننا غلط تايسن قدرون جياني جيتنا ميتين أرغان إما أن تقضي وإما أن تربية السان يوكا نا كفلو يوكا قدرون سيئر السانا دبلو أرتين ربا قدرون خير أمين كان ربا الفضل يموك أمدي كمدي ويتيجير وليفج عالجسو سوكي تسوكي دتو يتيجير وليفج عالجسو غربو غربو تيجير وليفج عالجسو ربا الفضل يرمه ربا انكارك مواجهة كيسر رسولة بيانته عليه الصلاة والسلام وركي تك ميت لم قمتي سدي تمير أفر قربو شن والملح سوقد جهيرا وان كان يو فكاتا فكاتا ججيرا والجالجسون انجر. فهذه هي الأموال الربوية بنص الحديث وإجماع المسلمين. وهذه الأصناف الستة إن بعت منها جنسا بمثله جرى فيه ربا الفضل وربا النسيئة. نعم ايه. واكل مال اليتيم وريتا ما دانياته. والصحيح ان الربا يجري في غير الاصناف الستة واجمل وانجر في ست الليل مارد ما يجري وان العلة هي الكيف والادخار مع الطعم وهو ان يكون قوتا مدخرا وهذا بالنسبة للبر والتمر والشعير. بالنسبة للذهب والفضة العلة هي الجنس والثمانية والتولي يوم الزحف والتولي دوغدا قالوا يوم الزحف ديالو له يا سبتي مسلمات ككاثرة والقه واللو جبد قالوا بقاتوتو صربان غلافت الراي هي وقذف المحصنات الغافلات القذف بمعنى الرمي والمراد به هنا الرمي بالزنا والمحصنات هنا الحرائر وهو الصحيح وقيل العفيفات عن الزنا وقذف دربته زنا الربس الغافلات المحصنات الغافلات المحصنات تفهمتون دبرتي زنا تفهمتو تاتي الغافلات دقتون تتاتي المؤمنات وان اتنا الربس انكنا كقباون قبل دلقوديس وراكسي قرتي زنا الربسوتو فربنقلافت الراي العفيفات عن الزنا البعيدات عنه اللاتي لا يخطر على بالهن هذا الأمر فأمري مثي قلبي في قيد الزنا دلقوني نوياني كأكنا تنقرتي دلبتو من تنزنا دربتي أبارمي يعني ما هي المؤمنات مؤمن تتوان كتاب كافرات آمن فمن قذف امرأة هذه صفاتها امرأتك تكسفوتات هواني قرتي الربسنين تن قلبي يسير ريويين عفيفة مؤمنة تات نمني زنان الربس فإن ذلك من الموبقات زنان سي الربسون قوى النمضى اللي سارات ومع ذلك وقاموا عليه الحد 80 جلدة أكنا يديك الربسين يقيسين زنان دلقو زنان رتي رقان كفاتين سديت سمقرفا حد يقذف له ولا تقبل شهادته إذ ما يهب النجر يذكر اللي مقرة النمضى نمضى بارتي صفتنا قبل زنان الربس ويكون فاسقا فاسقة هلي وهقم رقان إسان كيف لم تك فاسقة لم سولي سديت مقرة فمن ملي أيه أكد لي آيان القرآن والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة تك ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا لم وأولئك هم الفاسقون سديك وعن جندب مرفوعا جندب الراغرتي وديك فميجر مرفوعا ليس هو جندب ابن عبد الله البجليمي من دم عبد الله البجليمي بل جندب الخير المعروف بقاتل الساحر جندب الخير يدنين من دبي والرسيري لفر في تيانين مرفوعا إلى النبي قال نبي القيا هالة ينديفني حد الساحر ضربة بالسيف حد جين قرتي فالفلا لا براد إلا هنين كفالجيسو رواه الترمذي يعني عقوبته كتان نساء براد إلى اللبود أفوداجا المحددة شرعا وظاهره أنه لا يكفر لأن الحدود تطهر المحدود من الإثم والكافر إذا قتل على ردته فالقتل لا يطهره وهذا محمول على ما سبق أن من أقسام السحر ما لا يخرج الإنسان عن الإسلام وهو ما كان بالأدوية والعقاقير التي توجب الصرف والعطف وما أشبه ذلك رواه الترمذي وقال الترمذي تدير الترمذي من جد الصحيح أنه موقوف في الصحيح جندب الرد موقوف يا رسولة مرفوع ثاني تمام